الفرق الحوض في الأرض والكوثر في الجنة، هذا فرق بينهم. والحوض يمد من الكوثر فأصبح من يعني ماؤه من الكوثر وليس ماء من الأرض يمد. ولهذا هذا فرق واضح. الحوض من نعيم أهل الجنة ولهم يدوم معهم، والحوض لا يدوم في الأرض المبدة لكم مياه. هذا من الفرق. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته وسق لأربعة أشهر. ذكر المؤلف ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، ما المقصود به؟ المحرم ممنوع من تقليم الأظفار، ممنوع من الحلق، ممنوع من تغطية الرأس، ممنوع من الطيب، ممنوع من لبس المخيط، ولهذا لا يمكن إطلاقا. قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته الناقة وطأت ثم مات اغسلوه بماء وسدر، يعني نغسل ما في مشكلة، والماء والسدر ليس في عبده، وكفنوه في ثوبين إزاره ورداء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه، نهينا عنه، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. واضح؟ إذن من مات وهو محرم جنب كل شيء. نعم. وسقط لأربعة أشهر كمولود حي، وإن تعذر غسل الميت ييمم. ذكر الآن مسألتان: المسألة الأولى مسألة السقط وهو الفرق. السقط إذا نزل وله أربعة أشهر فهم منه، إذا نزل السقط ولم ينفق فيه الروح فإنه لا يغسل ولا يصلى، لكن إذا كان متخلقا ونفق فيه الروح فإنه كالحي الكبير، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، لكن إذا بلغ أربعة أشهر فما بعد. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وصلي عليه لأنه نسمة نفخ بها الروح فبدأ التكوين الاستقلال فيه، وهذا يدل على أنه إيش؟ يصلى عليك الحي. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة: وإن تعذر غسل الميت يلم. متى يتعذر غسل الميت؟ يتعذر إذا كان محترقا، أو يتعذر إذا كان مجلوما، مات مجلوما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجنون، والمجنون تفسخ جلده أو غسل. وكذلك إذا عدم الماء، ما عندنا ماء وماذا نعمل بالماء؟ نقول يمن. وذلك لأن غسل الميت طهارة البدن، قالوا: فقام التيمم مقامه عند العجز. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتيمم، وإنما يصلى عليه ولو لم يتيمم، لأنه لا يوجد ماء ولأنه لم يجد يوجد دليل على ذلك. والصحيح أنه يقوم المقام مقام التيمم مقام الماء يغسل، يعني يمم، ولا حاجة يعني يدخل قبره وهو لم يرفع أو يغسل، يقوم مقام الغسل يأممه. الغاسل يأخذ يدي الميت ثم يضربها في التراب ثم يمسح وجهه وكفه. هنا مسألة: لو يمم ثم صلي عليه ثم وجد الماء قبل أن يدفع، قيل أنه يفك عنه ويغسل مرة أخرى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. لكن لو دفن يقول ما يمكن قبره من بشر يرسله بذلك إطلاقا. نعم. وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض ويجعل الحنوط فيما بينها، ومنه بقطن بين اللحيه وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده. ذكر الآن المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الكفن. أولا يجب أن نعلم أن الكفن ومؤونة التجهيز تجب في مال الميت، وهنا همسة يعني لطيفة ولو كانت حارة، لكن نقول ينبغي للإنسان أن لا يتبرع له أحد بكفن حتى لا يأخذ عليك أجرا وصدقا أو كفن نفسي والاستفادة، خاصة إذا كان الإنسان الله أغنى. وإن كان في حق الآن مغاسل الأموات الناس يتبرعون له، يعني كثير منا لو تقول تبرع المغاسل الأموات كفن ده المفروض يتبرع، هذا من الأجور الحسنة والصدقة. لكن إذا كان الإنسان مستطيعا فنقول الإنسان كفنه بنفسه. وكان بعض السلف يشتري كفنه أو يعده رحمهم الله تعالى، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين فاستكفنوه في نفسه. قال ولأن حاجة الميت مقدم على غيره. أول ما نبدأ الآن كان عند إنسان فلوس نبدأ نستر عورة صح وإلا، ونبدأ نستر طعاما ومؤول التجهيز قبل أن ننطلق لما عداه. قالوا فإثنين يلحقوا بماله. طيب إذا كان ليس عنده مال فماذا نعمل؟ قالوا على من تلزمه نفقة، ولد توفي والده يجب عليه أن يأتيه، أقاربه جماعته هم أولى به بدلا من أن يتصدق عليه سائل، ولأنه ربما منوا عليه بذلك. أو ما المؤلف رحمه الله تعالى قال وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. وجه السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما البسوا البياض فإنها خير ثياب وكفنوا فيها موتى. فإذا ثلاثة أثواب وكذلك تكون بيضا وإن كفن بأي لون لا مشكلة، لكن نأخذ بهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يجعل الحنوط فيما بينه، والمقصود بقضية الحنوط هو الطين. والناس يضعون في الكفن شيئا من الحنوط مثل وبعض الأطياب والعطورات حتى تصبح رائحة طيبة. وذكر قضية الحنوط يوضع في ثنايا الكفن ثلاث طبقات، ثم يكفن الطبقة الأولى وتوضع حنوط، ثم يرفع الثاني ويوضع حنوط، ثم يلف مباشرة به. وقد دل على ذلك حديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جهزتم الميت فأجمروه ثلاثا. وقالوا يجعل أجمل هذه الأثواب هو أعلاها، على صار قديم جديد، حط القديم داخل والجميل والحسن خارج حال الناس. ثياب الداخلية لو فتشت المشهولين في المشهد ولا صيح لمرض زين، لكن تبقى من ظاهر ممتاز. قال فكذلك كفن الإنسان يكون كذلك. وأمر بقضية التجمير وهو التبخير له حتى يعطيه شيء من الرائحة. ويوضع الآن هنا الميت على السرير بعد هذه الثياب مستلقيا على ظهره لأنه أرفق به. قال ويجعل الأخلاط من الطيب في ثيابه. ثم زيد المؤلف رحمه الله تعالى ومنها يعني من الحنوط يوضع قطن بين أليفين، يعني قطن مشبع بهذه الثياب يوضع في الإلية بما في الدبر، بحيث لو خرج من رائحة خرج من الشيء ما نعلمه قد يؤذي الناس برائحته، تصبح رائحة العطر مغطية لهذا الأمر. قالوا كذلك يعني ليرد ما خرج من الإلية. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن منها وضع الطيب على منافذ أنفه قريب من الأذنين، قطن معطرة حتى إيش لا تخرج منها رائحة، ويوضع يعني عند مغابنه، مغابن الأشياء التي داخل الإبط وما يتعلق به توضع هذه حتى تصدر منه الرائحة الطيبة. وذكروا كذلك منها العلة في هذه المنافذ توضع عندها الطيب والكافور، قالوا حتى لا تدخل الهوام إلى فمها ويكون طارد للحشرات والعقارب والنمل أن يدخل إلى جوف الإنسان، تكون هذه طاردة له. وذكروا أن من الطيب ما يوضع على مواضع السجود، قالوا وذلك تشريفا له، الجبهة الأنف واليدان والرجلان والركبتان، وذلك لأنها هي التي أشرف ما يكون من العبد مواضع السجود. قال بعض أهل العلم وإن طيب جسمي بدنه كله فهو حسن، قال لفعل أنس رضي الله عنه وأرضاه فإنه طلي بالمسح. قال وطلي كذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما غسل ميتا طلاه بالمسح تطيبا له. وذكر بعض الفقهاء شيئا الله أعلم به إذا احتيج إليه ما في مشكلة، قال وهو أن يشد خرقة فوق يعني مشقوقة كالتبان، التبان يضع تحت الإلية تحت الإفاضة ثم تخرج من بين الفخذين تخرج من الظهر ثم تعقد ويوضع فيها طيب. نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، لكن إذا كان الإنسان ربما يخرج مريض في إسهال أو مريض مبطون فتوضع هذه لأجل تحفظ ما يخرج من جوفه ولا إشكال، لكن إذا لم يحتج إليها إنه لم يرد شيء إطلاقا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما هو يعني لو كان كذا كان أمر من صلى الله عليه وسلم بلبس السراويل أو غيره ولم يرد في ذلك. ذكروا أنه جعل طرفي اللفافة أكثر، يعني جعل الميت يجعل أكثر من جهة الرأس حتى لا ينكشف. قالوا ولأن ستر الرأس حق من ستر الرجلين. بعد إيش؟ ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. ذكر الآن طرفي الآن مثل هذا الآن عندنا ونريد أن نكفل الجوال، هذا موجود الآن حين نقرأ الآن يقول يرد طرف العليا هذه الأعلى وحدها، الآن عندنا ثلاث طبقات مضبوط، سنأتي الآن أول ما نبدأ نكفل الأعلى. يقول يرد طرف العليا هذا الميت هذا يمينه وهذا يسار، فنردها مباشرة إلى طرف على شكل يعني. شوف الآن جانب الأيسر نبدأ به لأجل يكون الضبط من جهة ويسهل على اليسار، ثم نرد الثانية عكس. إيش السبب الآن؟ جاء الآن طرف العليا جانب الأيسر على الشكل، ثم يأتي الآن الأيمن على الأيسر، بمعنى غطينا الميت وأصبح عندنا مشدود، يعني بمعنى نشده الآن حتى يصل. ثم سنأتي بالثانية ونأتي بأمر أخرى ثم نردها ثم تأتي، ثم الثالثة لأجل إيش؟ يحصل له أن يكون مضبوط لا يخرج منه شيء، يعني لا يبدو شيء من بدنه عندما يحمل وعندما ينزل في القبر، ما ينفك علينا الكفن ثم يصل أو تبدو شيء من المنزل. يقال يجعل عندها ثم تشبه حاله، لكن لا يشد شدا يؤذي الميت، يعني الآن تربط ثم بعد ذلك ترد على جهة الرأس وتكون معقودة، وهذه هي معقودة. ثم يلف الميت بأي شيء، سيأتينا بالعقد خمس عند رأسه اثنتان، ثم عند صدره، ثم عند ركبته، ثم أسفل، لكن يكون شدا بحيث يثبت إيش الكفن. ما الذي يحل منها؟ حل الوسط، والتي عند الرأس ترخى فقط وكانت مشدودة شدا يؤذي، وإلا فتبقى فتحل هذه حتى لا يتضايق الميت باعتبارنا مشدودة، وإذا رميناه أو أدخلناه الكفن القبر سيصبح على جنبه، قد تؤذيه أو تحزه أو تؤثر في بدنه، تترك على راحته، أو لأنه قد أمن ماذا نسمي كشف الميت أو بدو شيء منه. وذكر هذا ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه لأنه أشرب وحتى لا يخرج منه شيء. نعم بعد. وصلنا لامرأة خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصغير قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت. ذكر المؤلف يعني للمرأة أنها خمسة أثواب، وذلك لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم كفنت في خمسة أثواب، إذن الرجل غير المرأة. وذكر الآن هنا الأثواب، الآن قميص يعني أول شيء إزار وخمار وقميص ولفافة ثانية مباشرة، يعني إيش أصبحت خمسة أثواب. وهذا الحكم استحبابا لا وجوبا. وهنا نبدأ على مسألة، لو أن الميت كفن في ثوب واحد صح، لكن نقول الذكر بدل ثلاث نعطيه واحدة ما في مشكلة، والمرأة بدل خمسة أعطيناها ثوب واحد وكفنت ما في مشكلة، لكنه خلاف السنة. وذكر المؤلف الصغير يكفي في قميص ولفافتان، وذلك يعني قميص لأجل يستره، واللفافتان لعدم الاحتياج، هذا المقصود بها المرأة الصغيرة لعدم احتياجها إلى الخمار في الحياة، وقيل إنها كالبالغة في مثلها، يعني كالمرأة البالغة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، قال والواجب ثوب يستر. طيب الثلاث والخمس هذه في المسألة، ويعللون السبب في ذلك، قالوا لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، يعني لو دخل علي واحد فنيلة وسروال أنا يقول لك كيف تشوف العورة في خرصة صح، وإلا ثوب واحد. قال فالميت كذلك من ذلك وأحرى في ذلك، وقيل بل يجب ثلاثة أثواب أقل من شيء، ولكن الذي يظهر أنه يصح بثوب واحد. وهنا مسألة يعني إذا لم نجد كفلا إلا قصير، قالوا فإن نغطي رأسه ونكشف قدميه ولا إشكال في ذلك، لفعل الصحابة مع مصعب بن عمير وجد له كفن قصير، إذا غطي رأسه بدت قدماه، وإذا غطيت قدماه بدا رأسه، ولم يستطع الصحابة أن يتبرعوا له بكفن من شدة الحاجة، كأن الثياب أحوج بها الأحياء من الأموات، فقال النبي غطوا رأسه، وأما رجليه فغطوه بالإذخر يعني بالشجر رضي الله عنه وأرضاه، مما يدل على أنه يستر بقية جسده بحشيش أو بورق. هنا مسألة الآن مسائل بس أكملها بها الباب، يحرم دفن الحلي والثياب غير الكفن مع الميت، يعني بعض الموتى يصير يحب أشياء مع السبحة غالية عنده، صح ولا لا؟ قالوا أخي خلوها مع في البلد أو عليه خاتم فضة وعليه ختمة، لأن ما تركه الميت أولاده الحي. مثله كذلك نجد قالوا فيه إضاعة للمال ولا يجب أن نضيع المال. إذا أوصى أن يكفن في ثوب لا يستره، لو قال كفنوني في ثوبي هذا وصيك فيه ولا تحطوا على رأس شماغ ولا قضية ولا شيء، نقول ليس لك، بل نفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية، إذا مات جماعة ولم نجد سوى ثوب الواحد كفن، فهنا الصحيح أنه يكفن من يمكن فيه. هما ثلاثة مثل الشخص الواحد، نقسم على ثلاثة أشخاص من يعطيها واحد ثلاثة والبقية دون أن يكون. وإذا كانوا يعني بدت شيء من عوراتهم أو غيره نقول قطعه ونستر به عوراتهم، لكن ينبغي أن يتبرع لهم وأن يعانون على قضية الكفن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر به في النبي صلى الله عليه وسلم كفنوا في ثوبيه، أمر بأن يكفن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبه ورجله يعني رجليه بالإذخر حتى يستر ولا يترك الميت مكشوفا دون أن يستر، إلا إذا كان محرما فإنه يكشف وجهه ورأسه. سير وقفنا على الصلاة. في أحد للسؤال؟ زيت نفس الثوب قطعة وشق رأسه ودخل على الزيت كأنه فلس يعني من فوقه ومن خلفه. سن الذهب إذا كان ما يستفاد منه أو لا يمكن قلعه إلا بكسر سنه لا يمكن كسره ولا شيء لأحد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.